ببسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكوام شربناها ببسم الله. ببسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكوام شربناها ببسم الله. أتيناكم وللأبواب جئناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا بالله. بسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكوام قصدنا كرام الحي وزادت نار أهل الغي وما لنا ملجأ في الحي سواكم يا رجال الله. بسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكوام سيدي كربي وألحقني بأهل الله. بسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب دارت بيننا الأكواب شربناها ببسم الله. ودارت بيننا الأكواب ببسم الله ببسم الله فتحنا الباب.